السؤال الأول يقول: جاء في رواية لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، هل يكون السكوت بمعنى الصمت؟ قدمنا فيما سلف في شرح في التقريرات على شرح الأربعين للعلامة فيصل آل مبارك الفرق بين الصمت والسكوت، وقلنا أن الصمت أبلغ من السكوت، ولذلك أثر عن علي قوله إيش؟ الصمت حكم والسكوت سلامة، الصمت حكم والسكوت سلامة، ولذلك قلنا الصمت هو الانقطاع عن الكلام عن إيش؟ عن روية وفكر، وأما السكوت فهو مجرد الانقطاع. وأما هذه الرواية التي وقعت عند مسلم فلعلها رواية بالمعنى، فإن الرواية المتفق عليها في هذا الحديث فليقل خيرا أو ليصمت، فلعل بعض الرواه رواها بالمعنى وجعلها على هذا اللفظ أو ليسكت، ولو ثبتت فإنها تحمل على المعنى الأتم، فيكون المراد بالسكوت هنا معنى الصمت كما جاء في رواية الصحيحين. ومن قواعد الترجيح العامة التي قد تتخلف لكنها عامة أن اللفظ المتفق عليه مقدم على اللفظ الذي ينفرد به أحد الشيخين، هذه قاعدة، أن اللفظ المتفق عليه مقدم على اللفظ الذي ينفرد به أحد الشيخين. يقول هذا السؤال الثاني، يقول أحسن الله إليك: بعض الإخوان يقول إن اللحية حلقها ليس حراما بل هي من السنن، ويقول إنها لو كانت فرضا لكان حالقها يدخل النار وكان كافرا كذلك الصلاة، فهل هو كذلك؟ الأمر ليس كذلك فيما ذكرت جميعا، فإن العلم لا يؤخذ من الإخوان، العلم يؤخذ من أهله، فإذا أردت أن تجعل دينك عرضة لكل متكلم ضاع عليك دينك، ولكن ترجع في المسائل التي تشكل عليك إلى أهل العلم فتستفتيهم، ولا تلتفت إلى أقوال سواهم سواء كانوا من الإخوان أو من غيرهم. وحلق اللحية المقتضي استئصالها بالكلية حرام بالإجماع، وإنما خرم هذا الإجماع بالدعاوى الفارغة والمقالات الباطلة في هذا العصر، وهو إجماع لم ينفرد به الحنابلة كما يقول الأفاكون، بل نقل الإجماع على حرمة حلق اللحية أبو محمد ابن حزم في كتاب المحلى وفي كتاب مراتب الإجماع، ونقله أيضا أبو الحسن بن القطان في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، وهذان ليس من الحنابلة كما نقله من الحنابلة أبو العباس بن تيمية في شرح العمدة وغيره من كتبه، فهي مسألة مجمع عليها، ولا يلزم من كون الشيء حراما أن يكون من وقعه داخلا للنار أو كافرا، فالمحرمات على درجات كما هو معروف، فمن حلق لحيته فهو عاص، وقد اختلف أهل العلم في رتبة عصيانه هل هو كبيرة أم صغيرة، على قولين أظهرهما والله أعلم أنه صغيرة، إلا أن يقترن بذلك معنى خارج عن نفس الحلق كإرادة التشبه بالنساء أو الفاسقين، فإنها تكون كبيرة لأمر خارجي، وأما باعتبار النصوص الواردة فيها فإنها من الصغائر. السؤال الثالث يقول: قرأت لبعض من يشرح كتب العقائد من طلاب العلم المعاصرين قوله: شروط لا إله إلا الله لا تنحصر في السبعة المذكورة بل هي أكثر من ذلك بلا حصر في السبعة، والأصح أن يقال كل عمل قلبي تركه كفر فهو من شروطها، فما صحة هذا الكلام؟ بارك الله فيكم. وبارك الله فيك، وإنما قرأته على هذه الصيغة لإعادة التنبيه بأن من سأل يسأل عن السؤال مباشرة، ولا يقول قرأت ولا سمعت ولا قال فلان، لا حاجة لنا بالناس، إنما الأمر المهم هو بيان حقائق المقالات وأحوال الخلق من الصحة والفساد، وأما الناس فالحكم عليهم إلى القضاة وإلى ولي الأمر، وأما المطالب به من يتصدر للتعليم والإفتاء هو بيان الأحكام الشرعية وشروط لا إله إلا الله منحصرة في السبعة باستقراء أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد ذكر هذه المقالة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، ثم تابعه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى ولم يزالوا على هذا الأمر. والقول بأن كل عمل قلبي تركه كفر فهو من شروطها فيه نظر، وإذا أردت أن أضع الأمور في منازلها فهو قول باطل، لأن القائل لم يفرق بين حقيقة الشيء وشرطه، فإن الشرط خارج عن ماهية الشيء، وأما ما كان تركه كفرا فهذا متعلق بحقيقة الشيء. فمثلا التوكل عمل قلبي، وقد قال الله عز وجل: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعلق الإيمان به، فهو من جملة حقيقة الإيمان وليس شرطا للإيمان. ثم لا فرق بين ما كان قلبيا وبين ما كان عمليا، ولو سلم ذلك فإن هذه الأفراد المتنوعة ترجع إلى الأصول الكلية التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن محاسن التعليم الجمع والتقسيم، فإن رد الأشياء إلى أصول تجتمع فيها من كمال العلم، وهذا هو الذي جرى عليه ذكر العلماء للشروط السبعة، فإن ما خرج عنها إما ليس شرطا وإما راجع إلى هذا. والخروج عن هذه الجادة يحتاج إلى دليل قوي، وما ذكر من الأدلة ليس فيه قوة بل فيه نظر على ما ذكرت لكم، بل له لوازم لا أظن المتكلم أرادها. ومسائل الإيمان وحقائق التوحيد ينبغي للمتكلم فيها أن يلزم جادة أهل العلم ولا يخرج عنهم إلا مع ثبوت قدمه وكمال علمه ووضوح دليله، وأما غير ذلك فليجعل علمه عنده حتى يثق الناس به. فإن المتكلم في مسائل الاعتقاد قبل أن يثق الناس بعلمه يورد نفسه موارد العطب ويمنع الخلق من الانتفاع به، فإن الجراءة على هذه المسائل تورث التشكيك فيه والطعن في معتقده. ولأهل العلم من الكبراء مقالات مخالفة، لكن لوثوق الناس بعلمهم وإمامتهم في الدين لا يكون تلقيها منهم كتلقيها من غيرهم. فإن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى ذكر إثبات الظل لله عز وجل، ومعلوم ما لأهل السنة في هذا الباب من كلام، وقد بين تلاميذه الكبار في الشيخ عبد الرحمن البراك وغيره أن هذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة وإن لم يسموا الشيخ. لكن ليست هذه الكلمة من الشيخ كالكلمة مني أو منك، فإننا نكرة عند الخلق ونرجو أن يعرفنا الله عز وجل معرفة خاصة. فإذا وثق الناس بعلمك وركنوا إلى التلقي عنك فتكلم بمثل هذه المسائل التي قد لا تعيها مدارك الخلق. ولهذا إنما يفلح في العلم من عرف طريقه تعلما وتعليما، وإنما يزل في هذا الطريق من جهله، فهو لا يعرف أن متى يتكلم ومتى يمسك عن الكلام. وأنتم تعرفون كلام الأئمة رحمهم الله تعالى في أن من العلم ترك الكلام، وأن الرجل إذا تجرأ على الكلام في العلم قبل أوانه سبب ذلك حرمانه منه. فليقتدي المرء بطريقة العلماء رحمه الله تعالى وليلزمها، وليسأل الله عز وجل الثبات عليها، وليراقب الله عز وجل فيما يقوله ويفعله، وأن يقتدي بأئمة الهدى حتى يسلم دينه عند ربه سبحانه وتعالى، لا ليكثر الجمع ولا ليجري الدمع ولا ليفوز بالطاعة والسمع، فإن هذه كلها بهرج زائف. والله عز وجل يحاسبك عن علمك وعملك ولا ينفعك الخلق حين ذلك. وهذا هو الذي تقتضيه عبودية العلم، نسأل الله أن يرزقنا جميعا إياها على الوجه الأتم. أذكر ختاما بأن الأسبوع المقبل ستجري فيه الدروس على السنن نفسه، وسيكون اختبار فتح الرحيم الملك العلام في القدر الذي فرغنا منه في النصف الدراسي الأول، أي إلى نهاية الدرس العاشر منه حسب تقسيم صفحاتكم، فهو إلى نهاية الدرس العاشر الذي كان آخر درس في الفصل الدراسي الأول، وبعده إن شاء الله تعالى يكون اختبار كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد. وأذكر تقدمة لتهيئوا أنفسكم، وإن شاء الله تعالى نوزع الجدول الأسبوع القادم، أن برنامج اليوم الواحد الثامن سيكون يوم الأربعاء 29 من هذا الشهر، ويمتد الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد في الإجازة التي تكون بين منتصف الفصل الدراسي الثاني، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.